19. تشوير طرقي كيشير ممنوع التجاوز. الجواب واحد. ممر على السكة الحديدية. الجواب زوج. وقوف الحافلات. الجواب ثلاثة. طريق ضيقة. الجواب أربعة.